الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنستفتح هذا المجلس الفقهي بسؤال وارد يقول: هل النهي عن التكني بأبي القاسم فقط، أم النهي لمن جمع بين من اسمه محمد وكنيته أبو القاسم؟ وهل يجوز أن ننادي من اسمه محمد بأبو جاسم؟ أما من اسمه محمد فيتكنى بأبي جاسم فهذا بلا إشكال لا كراهة فيه. من كان اسمه محمد وسمى ولده جاسم بالجيم فنودي بأبي جاسم فلا إشكال عند الفقهاء أنه يجوز، لأن جاسم من الجسم وليس من قاسم. وأما من كان اسمه محمد وتكنى بأبي القاسم، أو لم يكن اسمه محمد وتكنى بأبي القاسم، سمى ابنه الأكبر القاسم، فهل ينادى بأبي القاسم؟ قد جاء النهي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ولا تكنوا بكنيتي. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الحديث حال حياته صلى الله عليه وسلم. ما سبب التخصيص؟ سبب التخصيص ما جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فنادى رجل من الأنصار رجلا فقال: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما عنيتك، وإنما عنيت فلانا. فقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. إذن التكني بأبي القاسم هذا لم يكن جائزا في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد مماته عليه الصلاة والسلام فجمهور العلماء على جوازه، جمهور العلماء على جواز التكني بأبي القاسم. وقد كان من أهل العلم من يسمي أولاده القاسم، ومن أهل العلم من تكنى بأبي القاسم. فمن أشهر علماء المعروفين هو محمد بن القاسم والد الفاتح فاتح السند، وأيضا من العلماء المعروفين ممن كان قد تسمى ابن والده بالقاسم أحد الفقهاء السبعة، وهو إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم، قاسم هذا هو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وكان فقيها من فقهاء التابعين وسيدا من سادات التابعين في المدينة في زمن التابعين. ومن العلماء الذين تكنوا بأبي القاسم الإمام الحافظ هبة الله الطبري صاحب كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، فكان يكنى بأبي القاسم. كذلك أبو الطبراني صاحب المعاجم كنيته أبو القاسم، وعلى هذا فلا كراهة فيه بعد موت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل التجارة بالمباح لها فضل؟ وهل من تاجر واكتسب الحلال وترك طلب العلم هل يكون له فضل؟ لا يكون للإنسان فضل إذا ترك طلب العلم واشتغل بالتجارة، وإنما عوام المسلمين يشتغلون بالتجارات. أما طلاب العلم الذين أخذ الله بهم وجعلهم على جادة العلم فعليهم أن يجتهدوا في طلب العلم، وأن لا يتركوا الدنيا بحيث يكونون عالة على الناس، ولكن الأصل أن طالب العلم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتفي بالكفاف من العيش ويزهد في الدنيا ولا يشتغل بها فإنها فانية، وإنما يشتغل بها أهل العامة من المسلمين. وإذا اشتغل العامة من المسلمين بالتجارات المباحة فهذا ليس لهم فيه فضل إلا إذا نووا عفاف أنفسهم، لا الاعتزاز بالمال ولا التعزز على الناس، إنما قصدوا عفاف أنفسهم وقصدوا أنهم إذا ملكوا أنهم يعينون المسلمين، فحينئذ يكون المتجر الحلال فضل عند الله عز وجل ذي الجلال. يقول السائل: إذا كان الإنسان يستطيع القيام هل يجوز له صلاة النافلة على الكرسي؟ وهل في هذه الحالة يجب عليه تمكين جبهته وأنفه من الأرض أم يكفي الإيمان؟ إذا كان الرجل يستطيع القيام ويستطيع الركوع والجلوس ففي النافلة يجوز له ترك القيام، أما الركوع والسجود فلا يجوز له أن يتركه ما دام يستطيع. أما في الفرض فلا يجوز ترك القيام حتى ترك القيام لا يجوز في الفرض لمن يقدر على القيام، وإنما في النافلة يجوز. يعني إنسان ما فيه إلا العافية يصلي قاعدا يجوز، لكن يركع ويسجد، يركع ويسجد، إذا جاء وقت الركوع يقف ثم يركع ثم يسجد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم. المقصود بالقاعد هنا ليس القاعد المعذور، المقصود بالقاعد هنا القاعد الذي ليس بمعذور، فصلاته على نصف صلاة القائم. يعني وانت قائم صليت ركعتين نافلة، اللي جالس صلى 4 ركعات فأنتما متساويان، ذلك لأن القيام له فضل. وأما الإيماء بالسجود والركوع على الكرسي مع كون الإنسان يستطيع أن يركع ويسجد في النافلة فلا يتسامح فيه، وإنما المسامحة عن القيام فحسب. يقول: إذا كان عندي مبلغ من المال فوق النصاب، فوق نصاب الزكاة، وهذا المبلغ أعمل به في اليوم يكون المبلغ كاملا وغدا لا يكون، فهو يخرج ويرجع، فهل عليه زكاة؟ ما دام أن المال يتأرجح بين كونه نصاب وبين كونه ينقص، بين كونه نصاب وبين كونه ينقص عن النصاب، فهذا ينظر فيه من ابتداء كماله النصاب. ما دمت تتاجر في هذا المال فأنت تنظر في يوم كمال النصاب، ولنفرض أن يوم كمال النصاب 1 من رجب 1439، فإذا جاء 1 من رجب 1440 تنظر إذا كان الموجود عندك الذي تشتغل فيه قد بلغ النصاب، وإن كان نقص أثناء الحول فلا اعتبار بهذا النقصان، لأنه نقصان لأجل مصلحة التجارة، نقصان لأجل مصلحة التجارة. فإذا جاء العام والنصاب موجود فأنت تزكيه، لكن لو فرضنا أنك أنت في أول شهر رجب عندك النصاب ثم نقص ثم رجع ثم نقص ثم إذا جاء الحول لم يكن النصاب موجودا فليس عليك زكاة. يقول: من عمل عملا يبتغي به وجه الله تعالى ثم تم مكافأته مقابل ذلك العمل، هل هذه المكافأة الدنيوية تنقص من أجر الأخروي إن قبلها؟ ولنضرب مثال على هذا: إنسان يحفظ كتاب الله يريد به التقرب إلى الله عز وجل، ثم دخل مسابقة لحفظ القرآن الكريم لا يريد إلا وجه الله وتثبيت حفظه، فكوفي في مقابل ذلك، فهذا لا ينقص الأجر الدنيوي، هذا لا ينقص الأجر الدنيوي. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ومعلوم إخلاصهم لله عز وجل يذهبون إلى الجهاد ثم يرجعون بالمغانم، وما كان ذلك لينقص أجرهم عند الله عز وجل. يقول السائل: سمعت مقطعا لتحري الدقة عند الإحرام مرورا بالميقات بالطائرة، فإنه يفضل الإحرام قبل الإعلان عن المرور على الميقات، وإن كان ذلك على الكراهة إنه إلا أنه للحاجة خيرا من التجاوز، فهل هذا الإجراء صحيح؟ وهل ما ينقله قائد الطيارة من الإعلان للإحرام أفضل؟ جميع الطائرات التي تتجه إلى جدة فإنها مأمورة بالتعاون مع شركة الملاحة الجوية السعودية بأن تعلن لراكبيها بأنها قد حاجت الميقات، سواء كان من جهة الشرق أو الجنوب أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، فإذا كانت الطائرة متجهة من الكويت فإنها إذا حاذت ميقات المدينة فالقائد قبل وصول الميقات بعشر دقائق يعلن، ومن هنا ينبغي على الإنسان يدخل في الإحرام حتى لا يقع منه التجاوز للميقات. وإذا كان قادما من مصر فإن الطائرة بمجرد من يحاذي ميقات الجحفة فإن القائد سيعلن، وإذا كان القادم من السودان فإنه بمجرد محاذاة ميقات السعدية سيسمع الإعلان، وإذا كان القادم من الرياض فإنه بمجرد أو من عمان فإنه بمجرد محاذاة ميقات ميقات قرن المنازل سيعلن قائد الطيارة. إذن الذي ينبغي أن هؤلاء الذين يقودون الطائرات عليهم أن يعلنوا قبل الوصول بعشر دقائق، وعلى الناس أن يدخلوا في الإحرام قبل مجاوزة الميقات تماما، لأن هذا غير متصور، غير متصور محاذاة الميقات 100%. فبناء على هذا بمجرد إعلان قائد الطيارة أنه باقي على الإحرام عشر دقائق ينوي الإنسان الإحرام ويدخل في الإحرام، هذا أفضل حتى لا يرتكب ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات. يقول إذا كنا في قارب ولا يتسع لصف بجانب بعض للصلاة فهل نصلي جماعة ولو كل شخص بعيد قليلا أو يحول بينهما شيء مرتفع؟ إذا كان لا يمكن إقامة الصف في سفينة صغيرة فإن الإمام مجرد كونه متقدم والمأمومون فرادا خلفه فهذا أمر لا بأس به للضرورة، فإن تسوية الصف عند الضرورة ساقط. يقول السائل هل يجوز إدخال عاملة بوذية في البيت وهي موجودة في البلد ولم نستخدمها من الخارج؟ إذا كان الرجل لم يستخدمها من الخارج، لأن استخدام اليهود والنصارى والبوذيين لجزيرة العرب من الخارج أمر محرم، لكن كانت موجودة هنا وقد استخدمها شخص آخر، فاستخدام البوذي أو النصراني أو اليهودي في العمل أمر مباح شرعا، أمر مباح شرعا. لكن بالنسبة للبوذية أو البوذي ننتبه إلى أمر، وهو أن ذبائحهم ليست حلالا لنا بإجماع المسلمين، ذبائح غير أهل الكتاب من الكفار محرمة لنا، ولو قال البوذي بسم الله ما يجوز لنا أن نأكل. كلامي واضح؟ يعني البوذي لو ذبح وقال بسم الله ذبيحته لا تحل لنا، وإنما أباح الله عز وجل لنا ذبائح أهل الكتاب على وجه الخصوص، كما قال في المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجرح، إلى أن قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذن هذا هو المباح. لكن لو صنعت طعاما بدون ذبيحة طبخت، فطبخ الكافر أمر مباح، وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يؤتى له من بلاد هجر ببعض المأكولات التي لا ذبح فيها مثل الأجبان ونحوها، ومعلوم أن الذي كان يصنعه المجوس، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك. يقول إذا عطست في الخلاء هل أقول الحمد لله؟ إذا كان المقصود بالخلاء يعني الحمام أعزكم الله، فليس للإنسان أن يقول الحمد لله في الحمام، يتلفظ بذلك لا يجوز في الحمام. لكن إذا كان على غير قضاء الحاجة وهو في الحمام فإنه يجري الحمد على قلبه دون التلفظ بلسانه، يجري الحمد على قلبه دون التلفظ عليه. أما وقت قضاء الحاجة لو عطس وقت قضاء الحاجة فليس له أن يحمد لا لفظا ولا قلبا، لا لفظا ولا قلبا. أما إذا كان المقصود بالخلاء الصحراء يعني هو بروحه ما عنده أحد وعطس يحمد الله يقول الحمد لله حتى لو ما كان عنده أحد، لأن قول الحمد لله هو بيان إظهار نعمة الله عليه، بيان إظهار نعمة الله عليه، لأن العطاس من الرحمن فيحمد الله على أن جاءه شيء من الرحمن ما لم يكن من الزكام. يقول: ما حكم الحياء الذي يتسبب لصاحبه بعقدة نفسية؟ هذا لا يسمى حياء، وإن سموه حياء فهذا ليس حياء. تسمية الأشياء بمسميات الحياء هو أن الإنسان يستحي من فعل القبيح ويتقدم ويتمدح بفعل الجميل. فكون الإنسان يصل إلى مرتبة أنه يصاب بعقدة نفسية لا يستطيع معها الكلام، تسمية هذا حياء خطأ، هذا ليس بحياء، هذا مرض يحتاج إلى علاج. يقول شخص، نقرأها بالعامية، مكتوب بالعامية ولا نقرأها بالفصحى؟ يقول شخص يبي يتزوج ولكن راح عند ناس وضعي في الشخصية ما عارف يتحكى. طيب نحولها للفصحى أحسن. يقول شخص يريد أن يتزوج ولكنه لا يحسن الكلام وهو ضعيف الشخصية، فما العمل؟ الجواب أنه إذا كان ضعيف الشخصية ولا يحسن الكلام فيأخذ معه رجلا يحسن الكلام ويحسن الطلب. وقد بوب الآن الشك مني، هل بوب عليه ابن حبان أو غيره؟ شك مني الآن. قال: باب ما يقول الخاطب إذا خطب وما يقول وما يقال لمن خطب. ها، باب ما يقول الخاطب إذا خطب وما يقال للخاطب إذا خطب. قال: جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أذكر فاطمة. فقال صلى الله عليه وسلم: أهلا ومرحبا. وما زاد على ذلك قال: فذهبت. هذا الشاهد من الكلام الآن. إذن من لا يحسن الكلام يرسل شخصا يحسن الكلام، ولا بأس أن يبين أن فلانا لا يستطيع أن يتكلم، هذا أمر ليس بمذموم. يقول: هل يجوز تخصيص جزء من التركة وكم للابن المعاق الذي لا يستطيع التكسب بخلاف ميراثه؟ لا يجوز لمن يرث المال أن يخصص له مال عند الموت أو عند المرض، لكن أنت في حال حياتك وفي حال صحتك وقوتك تأخذ شيئا من مالك وتسجله باسمه في البنك، هذا أمر راجع لك، هذه هدية وهبة، لكن بشرط أن يكون هو محتاجا إلى هذه الهدية والهبة. أما تميزه وهو لا يحتاج، تميزه عن بقية إخوانه، فهذا أمر لا يجوز، كما مر معنا لا يجوز التفاضل بين الأولاد في العطية في حال الحياة، يجب أن يكون هناك تساوي. فإذا كان الرجل له ابن معاق وهو يرث، إذن ليس له أن يخصص له مالا إلا إذا كان هناك حاجة فيخصص له في حال حياته وصحته، لا بأس بذلك، ثم يكون شريكا مع إخوانه في بقية التركة. يقول السائل: توفي رجل قبل أبيه وترك ابنا واحدا، فهل له أن يرث من جده؟ وكيف يعامل من التركة وخاصة أنه طفل ضعيف لم يكبر بعد؟ يعني المسألة هو ركبها تركيب خطأ عند العلماء، أن الجد مات ولم يترك إلا حفيدا اللي هو ابن الابن، فإذا مات الجد ولم يترك إلا ابن ابن فإنه يقوم مقام أبيه. لكن لو مات هذا الرجل اللي هو الجد بالنسبة لابن الابن، مات الجد وترك ابن ابن وابن، فالمال للابن وليس لابن الابن شيء شرعا. هذه مسألة مهمة جدا، وقد نبهنا على ما يسمى زورا الوصية الواجبة، هذه الوصية التي يسمونها بالواجبة زور وبهتان، لا أصل له في كتب الفقهاء، أحدثه بعض القانونيين المعاصرين في السبعينات وأدخلوها على بلاد المسلمين، وليس له أصل. ومن زعم أن هذا من فقه الإمام أبي حنيفة فهذا كذب، لم يقل لا الإمام أبي حنيفة لا الإمام أبو حنيفة ولا الأحناف بالوصية الواجب، لكن الإنسان العاقل يدرك أنه إذا مات وعنده ابن وابن ابن أن المال للابن، فيوصي بشيء من ماله الربع أو الثلث لابن الابن من نفسه، من نفسه يوصي، هذا أمر لا بأس به. وكيف يتعامل الطفل الصغير الضعيف مع المال؟ إذا ورث الطفل الصغير مالا من أبيه أو من جده أو من أمه أو من أي إنسان، ليس له أن يتصرف في المال ما دام طفلا صغيرا، ليس له رشد ولا عقل، ليس له رشد ولا بلوغ. فماذا يفعل؟ يبقى المال عند وصيه، يبقى المال عند الوصي عليه أمانة حتى يكبر، فإذا ما كبر يدفع إليه المال. يقول السائل: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وسألوا الله به قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس؟ وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. معنى اقرأوا القرآن وسألوا الله به أنك أنت تقرأ القرآن، وأنت تقرأ القرآن كلما مررت على آية فيها فضل من الله تسأل الله، مثلا تقرأ اهدنا الصراط المستقيم تقول يا رب اهدني، تقرأ والله ذو الفضل العظيم تقول يا رب أسألك من فضلك العظيم، تقرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان تقول يا رب يا سميع الدعاء يا قريبا يا مجيب الدعوات أسألك يا ربي كذا وكذا. هذا معنى اقرأ القرآن وسألوا الله به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا المعنى. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ مر بآية رحمة سأل الله رحمته، وإذا مر بآية عذاب بآية عذاب تعوذ بالله من ذلك. تأملوا معي، هذا معنى إذا قرأتم القرآن اقرأوا القرآن واسألوا الله به قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس. أنت قرأته وسألت الله بالقرآن وتريد الأجر من الله في قراءتك، سيأتي في آخر الزمان ناس يقرؤون القرآن يقول لك: والله تعطيني فلوس أقرأ، ما تعطيني فلوس ما أقرأ. يا سيدنا يا شيخنا اقرأ لنا شوي. قال: لا ما في فلوس. مثل ما يحكى عن بعض الناس أنه قيل له: أنا تقرأ آية غير هذه الآية سأصليه سقر؟ يا شيخ اقرأ آية أخرى. قال: لا ما هو المقام على قد الفلوس. هذا ما يجوز، هذا محرم. إنسان يجب عليه أن يقرأ لله سبحانه وتعالى. ولذلك أجمع المسلمون أن من قرأ القرآن بأجرة فإنه يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك. يقول: أذن الفجر ونحن في الطائرة، فصليت الفجر بالطائرة بعد ساعة من الأذان، خشيت أن يخرج الوقت، صليت وأنا جالس في مكاني ونحن لازلنا في الجو، هل هذا الفعل صحيح؟ إذا كان الإنسان في الطائرة ويخشى خروج وقت صلاة الفجر فيصلي وهو جالس، يومئ يركع يسجد وهو جالس. أما إذا كان لا يخشى وقت الفجر، يعلم أن الطائرة تهبط قبل طلوع الشمس، فيؤخر الصلاة ويصليها إذا هبطت الطائرة قياما ركوعا سجودا صحيحا. والفعل الذي فعله السائل أو السائلة صحيح. يقول: ما حكم من يذبح لله بسبب نجاته من حادث أو شفاء من مرض أو أي مناسبة أخرى في غير أوقات الذبح المعروفة، ويقوم بتوزيع ذبيحته على الفقراء والمحتاجين؟ هذا من شكر الله عز وجل، هذا من حمد الله سبحانه وتعالى، هذا من الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو أمر مباح. يقول: هل يجوز للإنسان أن يصافح أم زوجته السابقة وهل تبقى من محارمه بعد الطلاق؟ يعني صورة المسألة: أنت تزوج رجل امرأة ثم تزوج بأخرى، فقالت الأولى طلقني فطلقها، الآن أم الزوجة الأولى، أم مطلقتك محرمة عليك على التأبيد، يجوز أن تصافحها، يجوز أن تسافر بها أو معها، يجوز أن تخلو بها لأنها محرم لك، مثلها مثل أمك، مثلها مثل عمتك، مثلها مثل خالتك. لذلك في الأعراف أم الزوجة ماذا تسمى؟ ها؟ يا عمة يا خالة، حسب الأعراف. بعض الأعراف ينادونها يا عمة، بعض الأعراف ينادونها يا خالة، خلاص انتهت الإشكالية. فأم الزوجة وإن ماتت ابنتها أو طلقت ابنتها فهي محرمة على التأبيد، بنص القرآن. ها اقرأوا الآية. وأمهات نسائكم، إذن لابد أن يكون هناك عقد ودخول، وهذا رجل دخل وطلق، إذن هي محرمة على التأبيد. يقول بالنسبة لأذان الفجر، هل يؤذن الإنسان مع المؤذنين مع أنهم يؤذنون قبل الوقت، أم يتأخر حتى يدخل الوقت، أم يتجنب الأذان ويترك غيره يؤذن؟ من اللي قال أن المؤذنين يؤذنون قبل الوقت؟ هذه وسوسة إبليس. نترك هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح. المؤذنون عندنا ولله الحمد والمنة يؤذنون في الوقت، وهناك هيئة متخصصة في هذا الشأن هي التي تضع هذه المواقيت، فهذا الكلام لا وزن له. القول في تشكيك صلاة الناس، في تشكيك عبادات الناس، هذا من وساوس الشيطان، احذروا وساوس الشيطان. يقولون ها المؤذن أذن قبل الفجر، أنتوا صليتوا قبل الفجر، ها المؤذن أذن بعد ما دخل الوقت، أنت صومك مو صحيح لأنك شربت قبل الأذان والوقت دخل، هذا كله من إبليس. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر رضي الله عنه: من منكم اليوم أصبح صائما فكيف يكون الإطعام إذا كان المسكين صائما؟ هل نعطيه طعاما عينيا أو نقديا ماديا يفطر عليه؟ أنت أدفع الطعام للمسكين، هو صائم مو صائم هذا مو وظيفتك، أنت أطعم المسكين كل يوم إذا أصبحت، هذا هو المهم، وليس المهم هل هو صائم أو ليس بصائم. يقول: ما زال لي دين قضاء رمضان لهذه السنة، هل أتصدق وأصوم أم ماذا أفعل؟ إذا كان الرجل أو المرأة عليه دين من قضاء رمضان الماضي ولم يصم بعد، فليبدأ بالصوم الآن، الآن يوجد وقت، يبدأ بقضاء الآن. لكن لو كانت مرضعة ولا تستطيع أن تصوم الآن أيضا، فإنه إذا جاء رمضان ولم تقضي فإنها تقضي بعد رمضان، وعليها مع القضاء إطعام كل يوم مسكين. يقول: أعمل بفندق في تنظيف الغرف، واضطر في بعض الأحيان لتبديل زجاجات الخمر الموجودة بالثلاجة للنزيل بالغرفة، فما حكم هذا الراتب؟ الظاهر هذا السؤال من برا الكويت، لأن احنا عندنا ولله الحمد والمنة وفق الله ولاة أمورنا لكل خير، منعوا بيع الخمور مطلقا في جميع حدود الكويت، الخمور محرم في الفنادق ولا في غير الفنادق، فالسؤال من خارج الكويت الظاهر. نقول: لا يجوز هذا العمل، لا يجوز الإنسان أن يعمل في عمل يعين ولو على تهيئة كأس الخمر، ما يجوز، ولو على تهيئة مائدة الخنزير ما يجوز، ولو على تهيئة مائدة الخمر، هذا العمل لا يجوز، وهذا الراتب محرم، فالواجب عليه أن يبحث له عن عمل آخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وربنا عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول: ما حكم لعب الجنجفة، الجنجفة اللي هي الأوراق، إذا كان هذا اللعب يؤدي إلى سباب وشتام كما هو معروف ويؤدي إلى ضياع الأوقات فهذا محرم، هذا محرم. لكن لو فرضنا أنه لا يؤدي إلى ضياع الأوقات بمعنى أنهم يلعبون ساعة في أوقات فراغهم، يرفهون عن أنفسهم ولا يضيعون الصلوات، فهذا يكون من المكروهات، هذا يكون من المكروهات لاحتمالها على الصور من وجه، والوجه الآخر أنه ضياع للوقت فيما لا ينفع لا دينا ولا دنيا. أما إذا كان يؤدي إلى ضياع الصلاة أو يؤدي إلى السب والشتام والنزاع فهذا محرم. يقول: ما حكم الصلاة خلف الذي في قراءته لدغة فلا يستطيع نطق الراء؟ صلاته صحيحة لمثله، صلاته صحيحة لمثله، لأنه ربما ينطق الراء لاما. أما إذا كان فيه لدغة بسيطة بمعنى يخرج الراء مفخمة أو معظمة أو مرققة فهذا لا، الصلاة خلفه صحيحة باتفاق الفقهاء، ولكن قالوا يكره وإنما يختار من هو أقرأ. يقول سائل يسأل، الظاهر هذا السؤال أيضا من خارج الكويت، يقول: إن أباه يتعامل بالسحر ويؤذيه في كثير من الأحيان، فماذا يفعل معه؟ يفعل معه ما أمره الله عز وجل. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وقال عز وجل في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، فالولد مأمور بالإحسان إلى الوالد ولو كان كافرا ومشركا أو ساحرا، يحسن إليه ويؤدي إليه ما يكون برا، ولكن لا يطيعه في محرم، لا يطيعه في محرم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن لا يطيعه ويصاحبه في الدنيا معروفا. ثم عليه أن يحصن نفسه يوميا، يقرأ آية الكرسي والمعوذات، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم. ثالثا عليه أن ينصحه فيما بينه وبين نفسه، ويدعوه إلى ترك هذا الكفر وهذا الشرك، لعله أن يتوب ويكون ذلك على يديه. يقول: هل تنصحون طالب العلم بالتخصص في تخصص الدعوة في الدراسة النظامية أم يقدم الفقه وأصوله؟ هذه النصيحة توجه بحسب الأحوال، فبعض الناس عنده ميل للفقه فننصحه بأن يجتهد فيما عنده ميل حتى يتقن، وبعض الناس عنده ميل للدعوة إلى الله وهو أعظم أجرا، فننصحه بالتخصص في هذا المجال. فالنصيحة في التخصص يكون بحسب ميل الإنسان وبيئته وحاله وليس على الإطلاق. يقول: ما حكم إهداء ثواب الأعمال للأموات؟ أما الصلاة فبالاتفاق لا يهدى ثوابه لأحد، ولا يؤدى الزكاة عن أحد بلا علمه. وأما صوم النذر وحج الفرض فيؤدى عن الغير إذا كان عاجزا أو ميتا، على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إهداء ثواب الذكر أو إهداء ثواب قراءة القرآن للميت فهذا لم يثبت ولم يرد. وإهداء الصدقات للأموات والدعاء للأموات هذا جائز باتفاق علماء السنة والجماعة. هذا محمول على صوم النذر، هذا محمول على صوم النذر أو الواجب. نعم، لا، الفرض عليه يطعمون عن ماله قبل قسمة المال، يطعمون عن كل يوم مسكينا، هذا هو ترجيح ابن عباس وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الصواب إن شاء الله. يقول: لو لمس شخص جسم الكلب عزكم الله فهل عليه أن يغسل يده 7 مرات أم أن نجاسة الكلب متعلقة بلعابه فقط؟ الصواب أن نجاسة الكلب متعلقة بلعابه فقط، إذا لعق بلسانه شيئا من المائعات فإنه يجب غسله 7 مرات. إذا لعق بلسانه يدك يجب أن تغسله 7 مرات. أما عامة بدنه فليس فيه ليس بنجس إلا إذا كان شيء ظاهر. يقول: هل كان الخضر نبيا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الخضر كان نبيا. يقول: بخصوص من يعاني كثرة الوسواس وقد ضيق عليه حياته وطاعته، فما نصيحتكم للموسوس؟ نصيحتي للموسوسين: أولا أن يحتجموا 3 أشهر متتاليات في رأسه. الثالثة أن يغتسلوا بالسدر، أن يغتسلوا بالسدر. الثالثة أن يشتغلوا بطلب العلم، فإن أعظم ما يذهب الوسواس طلب العلم. الرابع أن يذهبوا إلى الأطباء المختصين الذين يعالجون لا سيما الوسواس القهري ونحوه، فإن في الأدوية المصنوعة منافع، كما قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. هذا ما ورد إلينا من الأسئلة، أن نفتح المجال لكم حتى ما تقولوا إحنا جالسين ما لنا حق. نعم. هذا قول ضعيف لم يقل به أحد من الفقهاء المعروفين، وبناء على هذا نقول هذا قول معروف لكنه متروك، والقول المتروك لا يجوز العمل به. نعم تفضل. قراءة القرآن على الموتى، أو قراءة القرآن بنية إهداء الثواب للموتى، أو قراءة الفاتحة على روح فلان، هذه كلها من المحدثات والبدع. النبي صلى الله عليه وسلم عاش كم سنة في مكة بعد النبوة؟ 13 سنة. وكم سنة في المدينة؟ 10 سنوات. وكم دفن من أصحابه بيديه شريفتين؟ كثير. لم يقل ولا مرة اقرأوا الفاتحة على روح فلان، الفاتحة نزلت في مكة، ولا قرأ مرة قرآنا عندما مات ميت. القرآن ليس للأموات، القرآن للأحياء الذين يتدبرون، الذين يتذكرون، الذين يعقلون. نعم تفضل. هذا الذي قصدناه اليوم في الخطبة: دورات الطاقة، دورات تنمية القدرات، دورات تصنيع أو صناعة الشخصية، هذه كلها قائمة على فلسفات هندية يجب الحذر منها، قد يلبسونها لباس الدين والدين منها براء، فأنا أحذر من مثل هذه الدورات. نعم. أي حاطين سوار في الصيدليات يسمونها السوار المغناطيسي، يقول انه يذهب يخرج الروماتيزم من الجسم. هذه فلسفة هندية قديمة ما هي جديدة، ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وفي يده حلقة من نحاس، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. الواهنة نوع من المرض يصاب به العظام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تزيدك إلا وهنة، إيش علاقة هذا بهذا؟ ولذلك نقول لم يثبت طبيا صحة هذا الكلام، وإنما قاله من قاله من الأطباء الصينيين البوذيين والهندوس والهنود فصدقهم الناس، وإلا فهذا الأمر غير مسجل إلى هذه اللحظة، غير مسجل في الأدوية العالمية المعترف بها رسميا، تجارة فقط، فهذا لا يجوز تعليقه، وفيه فتوى من هيئة كبار العلماء. نعم شيخ عبد الله. أما بالنسبة للمسح على النعال، المسح على النعال إذا كان المقصود بالمسح المعنى اللغوي، وهو أن الإنسان يدخل قدمه مع النعل الموجود تحت الماء فيصيبه ماء مسحا، فهذا لا بأس به، هذا غسل وإن سميناه مس. وعلى هذا يحمل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدمه ومسح على نعله، هذا المقصود به، يعني غسلا خفيفا ولم ينزعه من النعل، وإنما غسل قدمه وهي في النعل، هذا ما في بأس. أما إذا كان المقصود أنه يمسح مسحا باليد فلا يجوز باتفاق العلماء المسح على ما يكون فيه شيء من القدم الذي هو موضع الغسل الظاهر، إلا إذا كان مخرقا، مخرقا بطبيعة ما هو قصد. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لما كانوا في حجة الوداع أن يقطعوا الخفاف إذا لم يجدوا نعالا، هذا أمر ثبت. أما أنه أمرهم بأن يمسحوا عليه هذا لم يثبت، لكن هذا الأمر منسوخ، لأنه قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، خلاص صار جواز، لا بد من المسح على ما يغطي القدم كاملا. نعم تفضل دكتور. بالنسبة للذين يركبون الطائرات ويحرمون، الأفضل لهم مثل ما قال الدكتور، الأفضل للإنسان أنه لا سيما من يخشى على نفسه النوم. كثير من الناس أنا رأيتهم نايمين والقبطان أعلن أن المجاوز هم لا يدرون، فأنبه بعضهم يستيقظ بعضهم ما يستيقظ، فالأفضل أن الإنسان بمجرد ما أن تقلع الطائرة وتتجه وهو يعلم من نفسه أنه سينام أن ينوي ويلبي وخلاص. لكن بالنسبة لمن يمر على الميقات مرورا حسيا حقيقيا، فلا شك أن الإحرام من الميقات سنة وليس بواجب. نعم تفضل. نعم أي نعم، يجوز أن يسأل الله بأفعاله، يجوز أن يسأل الله بصفاته، يجوز أن يسأل الله بالطاعة، يقول اللهم بقراءتي لهذا القرآن أسألك يا رب أني قرأته لوجهك أن تيسر لي كذا وكذا. نعم تفضل. إطعام مسكين اللي هي كفارة اليمين أو صوم رمضان، بالنسبة لإطعام المسكين قد جاء محددا عن الفقهاء، وهو ما يكون نصف الصاع هو عبارة عن مدين، وهو ما يساوي تقريبا كيلو ربع من الرز، هذا هو الإطعام. كفارة يمين نفس الشيء، نصف صاع. نعم، فإذا كان نصف الصاع يطبخه لهم رزا، فهذا فيه خلاف بين العلماء، هل يجزي الطعام المطبوخ أم لا بد أن يكون طعاما يستفاد منه، لأن الطعام المطبوخ إذا ما أكله الآن يتلف ولا لا. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفارات لا تجزئ إلا طعاما يستفاد منه، ما هو مطبوخ، يقدم طعام، تعطيهم عيش، تعطيهم رز، تعطيهم شيء هم يطبخونه، مو أنت تطبخ لهم، لأنك إذا طبخت لهم إذا ما أكلوا فسد. نعم تفضل. الإنسان إذا صلى خلف إمام يلبس البنطلون والقميص، ينظر إذا كان البنطلون والقميص ضيقا بحيث يظهر تقاطيع جسمه، فهذا قال العلماء رحمهم الله إنه يكره الصلاة خلفه، ومنهم من قال يحرم لأن العورة قد وصفت. ولا بد في تغطية العورة في الصلاة من أمرين، الأول أن تغطيه بحيث لا يستشف، أي لا تعرف لون جسمه، الثاني أن تغطيه بحيث لا يتصف، واضح؟ يعني لا بد من الأمرين، تغطيه فلا يستشف، تغطيه فلا يتصف. فإذا كان البنطال فضفاضا فلا بأس به ولا إشكال، لأن هذا أصبح اليوم من ملابس المسلمين وأصبح ليس خاصية من خواص الكفار. أما الصلاة خلف المبتدع ففيه التفصيل. إن كان المبتدع إماما عينه ولي الأمر وأنت ليس أمامك إلا هذا المسجد، فباتفاق العلماء أن الصلاة خلفه صحيحة ما لم تكن بدعته مكفرة، ما لم تكن بدعته شركية مكفرة. أما إذا لم يكن إماما معينا وصلى بك فلست ملزما بالصلاة خلفه، فلست ملزما بالصلاة خلفه. وأما الإمام إذا كان صاحب بدعة كفرية وشركية كإمام تعلم أنه يستغيث بالموتى، أو إمام تعلم أنه يدعو غير الله عز وجل، هذا الإمام لا يصلى خلفه. نعم تفضل. مبارك يسأل يقول: ما هو الضابط الزمني بين اليمين وبين الاستثناء؟ يعني مثلا قال أحد قال: والله لا أقوم من المجلس الفقهي، بعد 10 دقائق قال إن شاء الله، هل هذا الاستثناء ينفع أو لا ينفع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستثناء ينفع بشرطين: الأول أن يكون في نفس المجلس، والثاني أن لا يكون قد انشغل بشيء آخر غير الكلام في الموضوع نفسه. إذن هذا هو الضابط. نعم آخر سؤال تفضل. أي نعم أي إيه؟ ما بوذي ولا مجوسي ولا هندوسي ولا يهودي ولا نصران، العلاج ما دام بغير الأكل ما في مشكلة، المهم إن إيش ما تأكل ذبائح غير أهل الكتاب، واضح؟ أما العلاج ما في إشكال، ما في إشكال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإياك الله.